ومن أحسن الكتب كتاب المتأخرة كتاب زاد المسير لأبي الفرج بن جوزي، فإنه يجتهد في جمع كلام السلف، لكنه ينقص من كونه لم يجتهد في التأليف بين كلامهم كما سيذكره المصنف. فلو أن أحدا عمد إلى كتاب زاد المسير فقصد إلى توثيق المنقول فيه عن السلف ثم اجتهد في الجمع بين أقوالهم لكان هذا التفسير من أحسن التفاسير. وغالب مأخذ أبي العباس بن تيمية في نقل كلام السلف في التفسير هو من كتاب زاد المسير، يعرف ذلك من مازجت روحه كلام أبي العباس ابن تيمية الحفيد، فإنه ينقل كلام السلف في التفسير معولا على زاد المسير، مع أنه رحمه الله تعالى له اجتهاد في تجريد كلام السلف في التفسير، فإنه ذكر في موضع له مثبت في مجموع الفتاوى أنه جرد كلام السلف كله المنقول في 100 تفسير، فجمع رحمه الله تعالى تفسيره المجرد الذي اقتصر فيه على كلام السلف، ثم أراد أن يكتب بعد ذلك تفسيرا يتكلم فيه بالاستنباط والاستدلال، لكن لم يكمل له الثاني. أما الأول فإنه ذكر أنه كمل له وأنه جرده من 100 تفسير من التفاسير المتقدمة كتفسير عبد بن حميد وابن المنذر وابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهم، لكن هذا الكتاب الذي جرده أبو العباس بن تيمية الحفيد لم يوجد، ويقوم مقامه كتاب الدر المنثور للسيوطي رحمه الله تعالى، فإنه أيضا كتاب نافع في جمع كلام السلف رحمهم الله تعالى. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.